السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. إلي ولد فقير وبنابة عائلة كبيرة، فهل يستطيع أن أعطيه من زكاة المالي؟ إذا كان عليه ديون في مباح وهو مطالب بها وليس عنده سداد، وفي غير النفقة، غير النفقة يعني أكله شربه لبسه بيته إيجاره كهربته أشياء أخرى، يعني صارت بسبب تجارة، صارت بسبب أشياء، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. إذن إذا صار عليه دين ليس بسبب النفقة وفي مباح ومطالب به وما عنده سداد، يجوز أن تعطيه من زكاتك.